لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمصنف الكتاب شارحيه ومحشيه وسائر المصنفين وجميع المؤمنين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فإن خالف المذكور المذكور هو علة المساواة الفرع الأصل في علته نوعا أو جنسا، أو مساواة حكم الفرع لحكم الأصل نوعا أو جنسا. فإن خالف المذكور هو بالنسبة إلى المسألة الأولى الأصل الفرع وحكم الفرع، ما ذكر أي الأصل أو علة الأصل، أي الأصل في علته أو الحكم الأصل، أي لم يصابه فيما ذكر، أي لم يصابه يعني فرع لم يصاب الأصل في علته لا نوعا ولا جنسا، وكذا لم تصاب علة الفرع علة الأصل لا نوعا ولا جنسا. إذا كان كذلك فسد القياس. إذا قلنا ماذا؟ أن يصابي الفرع الأصل في العلة نوعا أو جنسا شرط. فإذا لم يوجد هذا الشرط بأن يختلف في علة الحكم أو يختلف في الحكم، لم يكن الحكم الذي ثبت للفرع بالقياس نفس الحكم الذي ثبت للمقيس عليه، أي لم يكن من نوعه ولا من جنسه، أما كونه من شخصه هذا محال كله. إذا كان كذلك فسد القياس لاندفاع العلة عن الفرع في الأول، لأنه في القسم الأول وهو القسم الذي خالف فيه الفرع الأصل في علته، هنا اندفت العلة عن الفرع، واندفاع حكم الأصل عن الفرع في الثاني فيما إذا خالف حكم الفرع حكم الأصل نوعا أو جنسا، نوعا وجنسا هنا اندفع حكم الأصل عن الفرع، يعني لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع، بل الذي ثبت للفرع حكم آخر ليس حكما من نوع حكم الأصل ولا من جنسه. إذن هذا فساد يؤدي إلى فساد القياس. على أن اشتراط المساواة في العلة مستغنى عنه بما تقدم من اشتراط وجود تمام العلة في الفرع. نعم، يعني هذا اعتراضنا المصنف، لأنه يقول الشارح: لا حاجة إلى التصريح باشتراط الفرع الأصل في علته. لماذا؟ لأنه قد صرح من قبل أنه لا بد أن يوجد تمام العلة، تمام علة الأصل لا بد أن يوجد في الفرع. واشتراط المساواة في العلة مستغنى عنه، يستغنى عنه بما تقدم، ما الذي تقدم من اشتراط وجود تمام العلة في الفرع. ولو قال المصنف هناك، أي في قوله السابق: من عينها أو جنسها، المقصود بالذكر هنا لوفى به مع السلامة من التكرار، ومن الوقوع فيما عدل عنه هناك من لفظ المساواة. يعني مقصود المصنف من الإتيان بهذا الشرط هو ماذا؟ أن يبين أن المشترط هو ماذا؟ المساواة إما في الجنس وإما في النوع. إفادة هذا يمكن بزيادة هذا القول مع ما تقدم من عينها أو جنسها، يعني أن يقول يشترط في الفرع وجود تمام العلة من عين العلة أو جنسها. لو قال هناك هذه الزيادة وترك هذا الشرط الذي فهم من السابق لحصل له غرضان مهمان. ما هو الأول؟ أن يتخلص من التكرار، والثاني أن يقع فيما فر منه. ألم يقل يعني هو إنما عبر بوجود تمام الماهي العلة خلاف قول ابن الهاجب مساواة هنا؟ ألم نقول هذا لأن ذاك التعبير يوهم أن الزيادة ضارة، فإني هناك هو فر من ماذا؟ من لفظ المساواة لئلا يوهم ضرر الازدياد. الآن هو نفسه هو عبر بالمساواة وقال فليساوي الفرع الأصل، وحكم الفرع حكم الأصل، وليساوي عبر بالمساواة. فهذا كر إلى ما فر منه، وقع الآن فيما فر منه من قبل، وأيضا حصل تكرار في كلامه. فلو ترك هذا الاشتراط التصريح بهذا الاشتراط من أصله وزاد هذا القيد وهو من عين للتي أو جنسها هناك، فقال يعني من شرط الفرع وجود للتي في الفرع بعينها أو جنسها أو نوعها أو شخصها، إذن لسلم من التكرار ولسلم من الوقوع في لفظ المساواة التي توهم ضرر الزيادة، وهو كان قد فر منه. نعم. فهذا الذي قال ولو قال هناك من عينها أو جنسها المقصودة، هذه صفة لقوله من عينها أو جنسها. المقصود بالذكر هنا، وهو المقصود بذكر هذه المسألة هنا، ألم نقل المقصود هو بيان ما فيه المساواة؟ لو زاد هناك لوفى بمقصوده مع السلامة من التكرار ومن الوقوع، ومع السلامة من الوقوع فيما عدل عنه هناك. ما الذي عدل عنه هناك؟ من لفظ المساواة. وعبارة ابن الهاجب أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس. يعني هذه العبارة أوضح وأشد صراحة وأبعد من التكرار. عبارة ابن الهاجب أولى من عبارته. ابن الهاجب قال يشترط في الفرع أن يساوي الفرع في العلة علة الأصل، يعني أن توجد في العلة المقيس عليه في المقيس إما نوع عينه أي بنوعه أو بعينها أو بجنسها أي بنوعها أو جنسها. وعين صاوية حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، وكذلك أن يكون الحكم الذي ثبت للمقيس بالقياس أن يكون ذلك الحكم يعني حكم مساويا لحكم الأصلي في إما في نوعه أو جنسه. كل هذا قد تقدمت لنا أمثلة. وجواب المعترض بالمخالفة ببيان الاتحاد، فإذا استدل القائس بالقياس فاعترض المناظر بماذا؟ بفساد القياس لعدم هذه المساواة. فمثلا هو قال قياسك فاسد لأنه لا توجد في المقيس إلة المقيس عليه لا بنوعها ولا بجنسها. أو قياسك فاسد لماذا؟ لأن القياس لا يثبت في المقيس نفس الحكم الذي ثبت للمقيس عليه لا بنوعه ولا بجنسه. إذا اعترض هكذا فالجواب عنه يكون بماذا؟ ببيان الاتحاد، ببيان أنهما متحدان، أن الأصل والفرع متحدان في العلة، أو أنهما متحدان في الحكم. نعم، ببيان الاتحاد فيه. مثاله أي مثال هذا الاعتراض والجواب عنه، مثاله ماذا؟ أن يقيس الشافعي ظهار الذمي على ظهار المسلم في حرمة وطي المرأة، فيقول لنا في الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة، والكافر ليس من أهل الكفارة، إذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته، فلا تنتهي الحرمة في حقه، فاختلف الحكم. يعني شافعي يقول ظهار الذمي مثل ظهار المسلم، ذمي إذا ظاهر زوجته تحرم عليه حتى يخرج كفارة الظهار، وكما أن المسلم إذا ظاهر كذلك تحرم عليه حتى يخرج كفارة الظهار. نعم، فالمقيس ما هو؟ ظهار الذمي، مقيس عليه ظهار المسلم. نعم، والعلة ما هو؟ كون كل ظهارا من الزوج، ظهار زوج امرأته. والحكم الحكم المقيس عليه الذي يتعدى بواسطة العلة إلى المقيس هو الحرمة، حرمة الزوج، حرمة وطي المرأة. فيقول الهنفي قياسك هذا فاسد لأن هذا القياس لا يثبت في المقيس نفس حكم المقيس عليه، لأن الحرمة التي تثبت على المسلم حرمة مؤقتة، أي حرمة وطئها عليه حتى يخرج الكفارة، والحرمة التي تثبت على الذمي هي حرمة مؤبدة. فهل حرمة المؤقتة التي تنتهي بالكفارة والحرمة المؤبدة التي لا تنتهي حكمان مختلفان؟ فقياسك لا يثبت في المقيس نفس الحكم الذي ثبت للمقيس عليه، إذن هذا قياس فاسد لعدم مساواة الفرع الأصل في حكمه. هكذا واعترض. فجواب عن هذا الاعتراض ما هو؟ ببيان الاتحاد أي ببيان أن حكمهما واحد أن لا خلاف بين الحكمين بأن نقول الحرمة التي ثبتت على المسلم بظهاره مؤقتة كذلك هي أيضا مؤقتة لأن الذمي أيضا يستطيع أن يكفر لأن خصال الكفارة منها إطعام ومنها عتق هذا كله يصح منه والذي لا يصح من الكافر هو الصوم نعم مسلم يعني يصح أن يكفر بهذا بهذا بهذا والذمي وإن لم يستطع أن يكفر بالصوم لفساد نيته لأن لعدم إيمانه نيته فاسد إذن صح منه أخراني فالحرمة ثابتة في حقه أيضا مؤقتة فهما واحد هكذا نعم ويقول الهنفي الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة والكافر ليس من أهل الكفارة إذن الحرمة ثابتة في حقه بالقياس حرمة مؤبدة لا تنتهي بالكفارة والحرمة التي كانت ثابتة في المسلم هي حرمة تنتهي بالكفارة إذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقه فاختلف الحكم نعم فلا يصح القياس يقول الشافعي يمكنه الصوم فيقول الشافعي لا نسلم أنه لا يمكنه الصوم يمكنه الصوم بأن يسلم وبأن يدخل في الإسلام فيصوم أو يعدل عن الصوم فيكفر بغيره فيقول الشافعي يمكنه الصوم بأن يسلم ويأتي به ويصح اعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا فهو من أهل الكفارة فالحكم متحد فالحكم الثابت للمقيس وحكم المقيس عليه واحد لا فرق بينهما والقياس صحيح ولا يكون الفرع منصوصا عليه بموافق للقياس للاستغناء حينئذ بالنص عن القياس خلافا لمجبد دليلين مثلا على مدلول واحد في عدم اشتراطه ما ذكر نقول ينبغي أن لا يكون فرع حكم الفرع ثابتا بنص فإن كان هناك نص يثبت حكم الفرع فمع ذلك إذا حاولنا إثبات حكمه بقياس فهذا غير مقبول لماذا؟ لأن هناك دليلان على مدلول واحد هذا النص والقياس والنص أقوى إذن لا يمكن أن يجتمع دليلان على مدلول واحد إلا إذا كانا في مرتبة واحدة مثل النفي الأصلي والقياس والعقل والقياس أما إذا كان أحدهما أقوى من الآخر فلا يجتمعان وهناك ذلك النص أرجح من القياس فلا يكون الفرع منصوصا عليه بموافق للقياس للاستغناء حينئذ بالنص عن القياس خلافا لمجوز دليلين خلافا لمن يجوز دليلين مثلا يعني دليلين أو أدلة على مدلول واحد خلافا له في ماذا في عدم اشتراطه ما ذكر فهو لا يشترط ما ذكر فهو لا يشترط أن لا يثبت حكم المقيس عليه بالنص فهو يقول مع وجود النص يجوز القياس فيكون الحكم ثابتا بهما جميعا لا ب... لا لا لا امتناع في اجتماع دليلين على مدلول واحد. فعلى مدلول واحد في عدم اشتراطه ما ذكر لما جوزه من دليلين من اجتماع دليلين على مدلول واحد. ويفيد القياس عنده معرفة العلة. فنحن نقول لما إذن مع وجود النص ما فائدة القياس؟ فائدة القياس معرفة علة الحكم. النص لا يفهم منه علة الحكم، النص يفهم منه ثبوت الحكم، لا يفهم منه لماذا ثبت الحكم. بالقياس يفهم ذلك أيضا. نعم. وأيضا إذا عارضه نص آخر فيمكن أن يرجع هذا النص بتأييد القياس له ولا بمخالف القياس. وكذلك يشترط ألا يكون حكم الفرع منصوصا بمخالف للقياس. يعني إذا كان هناك نص يثبت للفرع خلاف الحكم الذي يثبته القياس فقياس لا يصح، لأن هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه مخالف لماذا؟ مخالف للنص. ولا بمخالف للقياس لتقدم النص على القياس إلا لتجربة النظر، إلا إذا لم يكن القصد بالقياس سوى تجربة النظر وترويض النفس والتدرب في استعمال القياس. إذا كان هكذا فيعني يصح القياس مع وجود النص. بل الذي يمتنع مع وجود النص ما هو؟ هو القياس الحقيقي الذي يعني أريد به إثبات الحكم وأريد به العمل. أما قياس لم يرد به ذلك بل ما قصد به هو ماذا؟ مجرد تجربة النظر، ترويض النفس، تدريبها على استعمال القياس، لا بس. نعم. لماذا؟ لأن هذا القياس فإن القياس المخالف للنص صحيح في نفسه، هو في نفسه صحيح لكن لم يعمل به. لماذا؟ لأنه عارضه ما هو أقوى منه وهو النص. وإن لم نعمل به لمعارضة النص له لكن هو في نفسه هو صحيح، كعدل روى حديثا، لكن من هو أوثق منه روى خلافه؟ فنحن ماذا نقول؟ هذا الحديث في نفسه صحيح أن هذا رواه العدل، لكن لا نعمل به. لماذا؟ لا لأنه ليس بصحيح بل لأنه عرضه ما هو أقوى منه. يجوز الاتيان بالقياس المخالف للنص. لماذا؟ لتجربة النظر وترويض النفس وتعلم استعمال القياس، لا لأن يعمل بالقياس. ولا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل. كذلك يشترط في الفرع ما هو؟ ألا يكون حكمه متقدما على حكم الأصل. وإن كان الفرع حكمه متقدم على حكم المقيس عليه، إذن لا يمكن إثبات هذا الحكم المتقدم بالقياس على محل الحكم المتأخر، لأنه لو فعل بذلك يلزم محذور، وهو ماذا؟ ثبوت حكم الفرع حين تقدمه بدون دليل، فهذا تكليف محال. أن يوجد هناك تكليف لله سبحانه وتعالى مع أنه ليس هناك دليل يدل عليه، ليس هناك دليل آية تدل عليه، ولا حديث يدل عليه، ولا قياس يدل عليه، ولا فهذا الحكم هذا تكليف محال كتكليف الغافل. ليس ذلك شخص غافل نائم صاحي، تكليفه بالصلاة مثلا وهو نائم هذا محال. وكذلك هذا المكلف وإن لم يكن غافلا، لكن يعني لما لم يوجد على هذا الحكم دليل، فالمكلفون بالنسبة إلى هذا الحكم الذي لا دليل عليه كالغافلين، فهو تكليف محال. أليس هناك تكليف محال وتكليف بالمحال؟ تكليف محال يعني تكليف لا يمكن، مثل ماذا؟ مثل تكليف الغافل، ومثل تكليف الملجأ. شخص ولجأ إلى السقوط فهو يسقط على من يجلس تحته فيقتله. ليس لله سبحانه وتعالى حكم عليه بأن يسقط لأنه لا بد منه، وبأن لا يسقط لأنه لا يمكن، فلا حكم هنا، هذا حكم واحد. نعم. والتكليف بالمحال مثل ماذا؟ مثل أن يكلف شخص بما هو محال عادة، مثل أن يكلف شخص بأن يطير، أو يكلف شخص بأن يحمل جبلا، هذا مكلف تكليف بالمحال. تكليف بالمحال فيه خلاف، يجوز أو لا يجوز، لم يقع لكن يجوز أو لا يجوز. بعضهم يقول لا يجوز لأنه لا فائدة فيه. لماذا؟ لا يحصل من المكلف هذا لكونه محالا. وبعضهم يقول لا، هذا جائز نقلا، وهو مختار المصنف، جائز نقلا. لماذا؟ لأنه فيه فائدة وهو الابتلاء. فإن كان هذا العبد مطيعا فقيل له يحمل الجبل، يشمر ثوبه ويضع شيء على رأسه ويذهب حابل أن يحمل، وإذا كان غير مطيع هو يقول لا أريد. فالابتلاء فيه ابتلاء، وإن لم يكن فيه حكمة الامتثال لكن فيه حكمة الابتلاء. فأني على كل حال المكلف التكليف بالمحال مختلف فيه، والتكليف المحال متفق على امتناهه هنا بتقدم حكم الفرع على حكم الأصل. يلزم ماذا؟ التكليف المحال لا التكليف بالمحال. نعم. فيقول ولا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل في الظهور كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية. نعم. مقيس عليه ما هو؟ تيمم. والمقيس هو الوضوء، والحكم هو وجوب النية. ما أن الوضوء يعني موجود قبل التيمم، لأنه قد كلف بالوضوء قبل الهجرة، أي مع إيجاب صلاة وجب الوضوء. فإذا كان للوضوء هذا الحكم وليس عليه دليل سوى قياسه على التيمم الذي سيشرع فيما بعد، إذن يلزم ماذا؟ أن يكون للوضوء حكم وهو وجوب النية فيه مع غفلة جميع المكلفين من ذلك، وهو تكليف محال. نعم، في وجوب النية، فإن الوضوء تعبد به قبل الهجرة، وضوء تعبد به قبل الهجرة، والتيمم إنما تعبد به بعدها، لم يتعبد بالتيمم إلا بعد الهجرة. فهذا مثال لتقدم حكم الفرع على حكم الأصل، فهذا قياس غير صحيح. إذ لو جاز تقدم حكم الفرع على حكم الأصل للزم ثبوت حكمه على حكم الأصل من غير دليل، وهو ممتنع، وثبوته من غير دليل ممتنع، لأنه تكليف بما لا يعلم، والتكليف بما لا يعلم تكليف محال، ليس تكليفا بالمحال. نعم، إن ذكر مثل هذا القياس لإلزام الخصم، لا لإثبات حكم المقيس حقيقة، بل هناك دليل يثبت حكم المقيس، وإنما أتى المستدل بهذا القياس لمجرد الإلزام، لا يدعي أن هذا القياس هو الذي يثبت حكم الفرع، بل عنده دليل آخر لثبوت الحكم للفرع، وإنما أتى بهذا القياس لمجرد إلزام الخصم فقط، فلا بأس. نعم، إن ذكر ذلك إلزاما للخصم جاز، كما قال الشافعي للهنفية: طهارتان أنا تفترقان لتساويهما في المعنى. يعني لما قال الهنفية بوجوب النية في الوضوء وعدم وجوبها في الوضوء، بوجوب النية في التيمم وعدم وجوبها في الوضوء، إنهم قالوا: التيمم لغة هو القصد، فيعني النية داخلة في مفهومه، فالتيمم هو القصد، فالتيمم لا يكون تيمما إلا بالنية، ليس كذلك الوضوء، وإنما هو مجرد وسيلة العبادة الأخرى وهي الصلاة، فالنية لا تجب للوضوء وتجب للتيمم. قال ضدهم الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ هما طهارتان أنا تفترقان، أي كيف تفترقان؟ يعني هذا استفهام إنكاري، يعني كأنه يقول: طهارتان فلا تفترقان، على أي وجه لا تفترقان؟ لماذا لا تفترقان؟ لتساويهما في العلة، أي لتساويهما في علة الحكم. فهنا ما كان قصد الشافعي رحمه الله إثبات وجوب النية في الوضوء بهذا القياس، بل يعني إلزام الخصم بإدعاء أن لا فرق بين المقيس والمقيس عليه، فلما لم يوجد بينهما فرق فكيف جاز لكم أن تفرقوا بينهما بإيجاب الوضوء النية في أحدهما وعدم إيجابها في الآخر؟ يعني هذا القول منه كان مجرد إلزام الخصم. وجوزه وجوز تقدمه الإمام الرازي عند دليل آخر. نعم. وجوزه أي جوز تقدمه الإمام الرازي، الإمام الرازي جوز تقدم حكم الفرع على حكم الأصل إذا وجد دليل آخر سوى القياس. لماذا؟ إذا كان هناك دليل آخر نستطيع أن نقول فلهذا الحكم لحكم الفرع دليلان، دليل في زمان سابق ودليلان في زمان لاحق. فدليله في السابق هو هذا الدليل الذي ليس بقياس، وثم أتى القياس، فالقياس أيضا دليل، فيجوز تقدم حكم الفرع على حكم الأصل إن كان هناك دليل سوى القياس يستند إليه حكم الفرع قبل تمام القياس. فهكذا نحن نقول هذا أيضا لا يجوز. فما توجيه منعي هذا؟ نحن نقول حكم المقيس لا يثبت باعتبار أنه مقيس ولو وجد قبله قبل القياس دليل. ليس قصدنا مجرد ثبوت حكم المقيس، بل ثبوت حكم المقيس باعتبار أنه مقيس، هذا لا يمكن ثبوته إلا بتمام القياس. فإذا وجد قبله دليل نعم حكم ثابت، لكن هل ثبت أنه فرع؟ هل ثبت من حيث أنه فرع؟ هل ثبت بالقياس؟ كلامنا في ذلك. وجوزه وجوز تقدمه الإمام الرازي عند دليل آخر يستند إليه حالة التقدم، يستند ويستند حكم الفرع إليه أي إلى ذلك الدليل حالة التقدم، أي حالة تقدمه على حكم الأصل. فإذا كان هناك دليل يجوز، إذا لم يوجد هناك دليل إلا القياس لا يجوز دفع للمحذور المذكور، دفع للمحذور المذكور، لأن المذكور المحذور المذكور لا يندفع ولا يثبت إذا كان هناك دليل آخر. بناء على جواز دليلين أو أدلة على مدلول واحد، وإن تأخر بعضها عن بعض فيعني بناء على أنه يجوز دليلان أو أدلة على مدلول واحد، وإن كان بعض أحدهما أو أحدها متأخرا عن الآخر، مثل ماذا؟ كمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتأخرة عن المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة، يعني كل معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم دليل على نبوته، على أنه صادق في دعوة النبوة. فإن الله سبحانه وتعالى يظهر المعجزة على يد مدعي النبوة تصديقا له، فإذا ظهر المعجزة على يده فكأن الله قال صدق عبدي، صدق عبدي، عبدي هذا صادق في أنه مرسل من عندي. فكل معجزة دليل على النبوة، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات بعضها مقارنة لبداية الدعوة وبعضها متأخرة، فهذه كلها أدلة اجتمعت على مدلول واحد مع تأخر بعضها. فكذلك يكون إذا كان هناك دليل يثبت حكم الفرع قبل ثبوت الحكم للأصل، ثم ثبت الحكم للأصل فقسنا الفرع عليه، فنقول حكم الفرع له دليلان القياس والدليل السابق للقياس فهما دليلان دلا على مدلول واحد مع تقدم أحدهما على الآخر. لكن جواب كما قلنا، وإن أثبت هذا الدليل المتقدم وإن أثبت حكم الفرع لكن لم يثبته من حيث إنه فرع، لأن الفرع هو الذي ثبت حكمه بالقياس، فإذا لم يثبت الحكم بالقياس فلم يثبت الحكم من حيث إنه فرع. ولا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بالنص جملة. نعم. ولا يعني لا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم. فماذا يقولون؟ هم يقولون لا بد أن يثبت الحكم للشيء مجملا بنص ثم يثبت بتفصيله فقط بالقياس، أما إثبات حكم لشيء لم يثبت له الحكم البتة إثباته بالقياس لا يجوز. نعم. فيعني إذا ثبت استحقاق الجد لبعض الميراث ثبوت نصيب للجد في الميراث، فإذا ثبت هذا بالنص فنستطيع أن نقيس الجد على الأب في أنه يحجب الإخوة عن الميراث وكذا. أما إذا لم يثبت استحقاق الجد لشيء من التركة ثم أردنا أن نثبت استحقاقه أصل استحقاقه بالقياس فهذا لا يجوز. قال هكذا قوم. ولا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم في قولهم اشترط ذلك. قالوا اشترط ذلك ثبوت حكمه مجملا بالنص. نعم. ويطلب بالقياس تفصيله، يعني لا ينبغي أن يطلب بالقياس إلا تفصيل حكم ثبت بالنص مجملا. قالوا لولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة ورد اشتراطهم ذلك. يعني الجواب أن هذا أنه ماذا؟ أن لا نسلم أن ذلك مشترط. نعم. لا نسلم بذلك، لا نسلم ذلك مردود هذا. لماذا؟ ما الدليل على أنه ليس بشرط هذا؟ فإن العلماء من الصحابة وغيرهم قاسوا أنت علي حرام على الطلاق والظهار والإلاء بحسب اختلافهم فيه، ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلا. يعني لو قال الزوج لامرأته أنت علي حرام هل يكون طلاقا لها؟ فيعني تكون طالقا لكن له أن يرجعها، أن يعيدها إلى نكاحه، فيعني لا تحل له حتى يرجعها يعيدها إلى نكاحه. بعضهم قال أنت علي هذا ظهار فلا تهل الاستمتاع بها حتى يخرج كفارة الظهار. بعضهم قال لا هو إيلاء، يعني إيلاء يعني حلف أنه لا يطؤها، إذن يعني لا تهل حتى يخرج كفارة اليمين. كل هذان بعضهم قاسوا قاسوه على الظهار وبعضهم قاسوه على الإلاء وبعضهم قاسوه على الطلاق ما أنه لم يرد فيه نص لا تفصيلا ولا جملة. ورود النص تفصيلا واضح أن يرد نص بماذا بأنها بأنه نكاح ظهار أو بأنه ولم يأتي نص مجملا أيضا مثل أن يقول هذا القول يترتب عليه محذور أو هذا القول يورث المشقة. فهذا هو ورود الحكم جملة هذا أيضا لم يرد والتفصيل لم يثبت جملة لم يثبت مع ذلك قاسوا. فهذا دليل على ماذا لأنه على أن ما اشترطوه ليس بشرط. نعم ولا اشترطوه في الورع اندفاع نص أو إجماع يوافقه خلافا للغزالي والعامدي. نعم وكذلك لا اشترطوه في الورع اندفاع نص يوافقه أو اندفاع إجماع يوافقه هذا ليس بشرط. يعني كأنه يقول ليس بشرط اندفاع النص فيمكن أن يقاس مع وجود النص. وهذه المسألة صارت مكررة وخالف نفسه أيضا. نعم لأنه كان صرح أنه لا يجوز إلا عند من يجوز دليلين. نعم ولا يشترط في الورع اندفاع نص أو إجماع يوافقه في حكمه أي لا يشترط اندفاع واحد منهما بل يجوز القياس مع موافقتهما أو موافقة أحدهما له. يعني يمكن أن يثبت الحكم بالقياس والنص أو بالقياس وبالقياس والإجماع أو بالقياس بكل من القياس والنص والإجماع خلافا للغزالي واللامدي في اشتراطهما اندفاعهما. اشترط في اشتراطهما اندفاعهما هما اشترطا اندفاع النص موافق أو إجماع موافق مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد. يعني مع أنهم يجوزون دليلين على مدلول واحد مع ذلك هم يعني يقولون لا يمكن أن يجتمع نص وقياس أو إجماع وقياس لا بناء على أنه لا يجوز دليلان على مدلول واحد بل نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع نظرا إلى أن الحاجة لا تدعو إلى القياس إلا إذا فقد نص وإجماع. فإذا كان النص أو إجماع دال على حكم المسألة فلا ضرورة إلى القياس. نعم نظرا إلى ذلك هما اشترط عدم موافقة إجماع ونص للقياس وإن لم تقع مسألته بعد لكن يعني وقوع مسألته هذا ليس بشرط بخلاف قول ابن عبدان السابق. قول ابن عبدان السابق هذا يعني هو يقول ما لم يضطر إليه وفسر الاضطرار بماذا بأن تقع مسألة لا نص فيه ولا إجماع وعنده لا بد من أن لا يوجد نص ولا إجماع مع ذلك من وقوعها أيضا. فهذا فخلافه هذا وهذان اشترطان ماذا أن لا يوجد نص أو إجماع فهي مع وجودهما أو وجود أحدهما لا يصح القياس لكن وقوع المسألة ليس بشرط. فإذا لم يوجد نص ولا قياس فيجوز نص ولا إجماع يجوز القياس وإن لم تقع المسألة بعد. وأجيب بأن أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك. نعم، في نفي المصنف اشتراط اندفاع النص مخالفة لقوله أولا ولا يكون منصوصا. الرابع من أركان القياس العلة. الرابع من أركان القياس العلة. مثلا علة الربا الطعم، أو علة حرمة الخمر الإسكار، علة الحد هو الزنا، هكذا. وفي معناها حيث اطلقت على شيء في كلام أئمة الشرع أقوال ينبني عليها مسائل ترتيب. يعني إذا أطلقت العلة على شيء في علماء الشرع فقالوا، إذا قالوا يعني الإسكار علة الحرمة، أو الطعم علة الربا، أو الزنا علة الحد، علة وجوب الحد، إذا قيل هكذا ما المراد؟ يعني ما المراد بالعلة؟ هل المراد يعني أن هذا الوصف يعرف الحكم، أي يدل على ثبوت الحكم في هذا المحل، بمعنى أن الإسكار إذا وجد في مائع عرفنا أن الله حرمه، وإذا زنى شخص عرفنا أن هذا الشخص ممن أوجب الله حده، وكذلك إذا وجدنا شيئا فيه طعم هو مطعوم وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد حكم بربويته، هكذا هو المعنى. أو المعنى أن حكم الأصل ثابت بها، لا، أن حكم الأصل ثبت لأجلها، يعني هي المؤثرة بذاته أو المؤثرة بإذن الله أو الباعث. نعم، فإذا قيل المؤثرة بذاته يعني معناه الحرمة الخمر هي التي أثبتت للخمر الحرمة، والزنا هو الذي أثبت لشخص الزاني وجوب الحد، وطلوع زوال الشمس من كبد السماء هو الذي أثبت للظهر الوجوب. نعم، يعني هذا هل يقال هكذا؟ هذا قول المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح الذاتي، ويقولون يثبت الحكم بنظرا إلى التحسين والتقبيح الذاتي ولو لم يثبته الشارع. بناء على ذلك يعني هم يقولون الأحكام ثابتة قبل الشرع. ماذا؟ لأنهم يقولون العلل الشرعية مؤثرة وموجبة للأحكام بذاتها. والقول الآخر ما هو؟ أنها مؤثرة بإذن الله، يعني جعل الله سبحانه وتعالى الطعم علة الربا، إذا فترتب عليه الربوية، جعله الله سبحانه وتعالى الزنا موجبا للحد، فترتب وجوب الحد على الزنا، جعل الله سبحانه وتعالى زوال الشمس عن كبد السماء موجبا لوجوب الظهر فوجب به الظهر هكذا. وقال العامد هي الباعث. القول الآخر ما هو؟ هي الباعث عليه، يعني هذه الأوصاف هي التي بعثت عليه. ما معنى بعثت عليه؟ ذا كان المعنى، يعني هذا الوصف يبعث المكلف على الامتثال، هذا ما في إشكال. لكن إذا كان القصد وهو أن هذا الوصف هو الذي بعث الله على التشريع، يعني حرمة الإسكار هو الذي بعث الله على تحريم الخمر، فهذا محال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبعثه شيء على شيء إلا إذا أُوِّل. وقيل ليس المقصود يعني أن الإسكار بعث الله، بل يعني بمعنى أن الإسكار إذا ترتب عليه الحرمة فيه مصلحة، فلأجل هذه المصلحة تفضلا من الله سبحانه وتعالى هو شرع، لا يعني لأنه أوجب شيء أوجبه عليه، بل يعني تفضلا منه مراعاة لمصلحة الخلق هو حرمه إذا أُوِّل بس. وكذا إذا كان المراد بالباعث هو الذي يبعث المكلف على الامتثال أيضا لا بس. نعم. يعني قال فإذا قيل عن شيء إنه علة لحكم ما المراد؟ هل المراد أن هذا الوصف يدل على الحكم، أو هل معنى أن هذا الوصف يدل على ثبوت الحكم في محل، أي بدون أن يوجد لهذا الوصف تأثير في ثبوت هذا الحكم، مجرد معرف علامة؟ فإذا وجدنا مطعوما عرفنا أن الله قد جعله ربويا، وإذا عرفنا رأينا مسكرا فرأينا علمنا أن الله قد يعني حرمه هكذا. هذا قول جمهور الأشاعرة، وهو الراجح عند المصنف. لذلك قال أهل الحق، قال من يقول الحق في هذه المسألة ماذا قالوا؟ هي المعرف للحكم. فمعنى كون الإسكار علة أنه معرف، أي علامة على حرمة المسكر، علامة على حرمة المسكر، أي علامة على أن هذا المايع مما حرمه الله، لأن إسكاره يدل عليه. لكن هذا فيه بعد، أن نقول يعني أنه لا علاقة بين الإسكار وبين التحريم، ولا علاقة بين الوجوب الحد وبين الزنا، إنما هو مجرد معرف فقط. وحكم الأصل على هذا ثابت بها لا بالنص. وحكم الأصل أي حكم المقيس عليه ثابت بالعلة، ليس ثابتا بالنص. أليس هذا عجيب؟ أليس حكم المقيس عليه ثابت بالنص وبالإجماع؟ كيف هو يعني يثبت بالعلة مع أننا لا نبحث عن علته إلا بعد أن عرفنا بثبوته؟ وإذا عرفنا أن هناك نص يدل على ثبوت الحكم للمقيس عليه، فنحن نبحث ذاك، لماذا ثبت هذا الحكم؟ فوجدنا أنه لوصف كذا، وهو موجود في محل، إذن ذاك المحل أيضا مثله في الحكم. وكيف يعني يكون حكم الأصل ثابتا بالعلة؟ أليس هو ثابت بالنص؟ نعم، فينبغي أن يكون ثابتا بالنص، أليس ذلك؟ لا ثابتا بالإلا. فلما قال الشافعية هذا القول، يعني الحنفية ردوا وقالوا لا لا ليس كذلك، بل هذا ثابت بالنص، لأن الحكم يثبت بالنص ولو لم نعرف علته. كم من حكم تعبدي يثبت بالنص؟ فلو كان الحكم يثبت بالعلة لما ثبت حكم تعبدي، بل بعض الأحكام يكون تعبديا والنص يعني يدل عليه. ف يعني أجاب عن ذلك الشافعية بنظير ما تقدم لنا من الجواب، وهو ماذا؟ ليس قصدنا الذي يثبت حكم المحل الأول، بل الذي يثبت الحكم باعتبار أنه مقيس عليه. يعني الذي يثبت الحكم في الخمر باعتبار أنه يقاس عليه النبيذ هو ماذا؟ هو العلة. وإلا النص لا يثبت إلا الحكم المجرد. أما الذي يفيد أن محل هذا الحكم مقيس عليه، يقاس عليه شيء آخر، هذا يثبت بالعلة. فالذي يثبت حكم المقيس عليه من حيث إنه مقيس عليه، وبعبارة أخرى الذي يفيد كون هذا المحل مقيسا عليه هو لله، هذا قصدنا. نعم. خلافا للحنفية في قولهم بالنص في قولهم إن الحكم ثابت بالنص، لأنه المفيد للحكم، قلنا لم يفيده بقيد كون محله أصلا، يعني لم يفيده، أي النص لم يفيد حكم المقيس عليه بقيد بهذا القيد، أي بقيد كون محله أصلا يقاس عليه، لأن معرفة كون محله يقاس عليه هو بالعلة لا بالنص. والكلام في ذلك، أي في الذي يفيده بقيد كون محله يقاس عليه، والكلام في ذلك والمفيد له هو العلة، إذ هي منشأ تعدية المحققة للقياس. إذ العلة منشأ تعدية، منشأ تعدية الحكم من المقيس عليه للمقيس، والتعدية التي تحقق القياس. قيل العلة المؤثرة بذاته في الحكم، بناء على أنه يتبع المصلحة والمفسدة، يعني الحكم يتبع المصلحة والمفسدة، هذا قول، هذا اعتقاد من؟ اعتقاد المعتزلة. هم يقولون يكفي مجرد المصلحة والمفسدة، لا حاجة إلى إيجاد موجد، بل إذا كان في الفعل مفسدة فيكون ماذا؟ إذا كان في الفعل مفسدة فيكون حراما ولو لم يأتي الشرع بتحريمه، وإذا كان في الترك مفسدة فيكون واجبا ولو لم يرد الشرع بإيجابه. فعندهم يعني الأحكام تدرك بالعقول قبل الشرع. نعم. فهذا ليس بصحيح. كيف يكون يعني الإسكار محرما لذاته؟ إذا كان محرما لذاته لماذا لم يحرم حتى حرمه الله سبحانه وتعالى؟ فإنه حرمه تدريجيا، أليس ذلك؟ أولا قال فيهما إثم كبير ونافع للناس، ما قال لا تقربوا صلاة وأنتم سكارى، ثم حرم مطلقا. نعم. لو كان هو مؤثرا، الإسكار مؤثرا لذاته، لماذا لم يترتب الحرمة عليه من الأزل؟ نعم.